طيب يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا، الإيمان يقتضي، يعني الإيمان يتنافى تماما مع الإحلال. يعني ممكن مثلا يا أيها الذين آمنوا لا تعصوا، ممكن المعصية تقع من المؤمن، لكن لا تحلوا، يعني لا يحل الشيء إلا كافر، صح؟ لأنه يجعل الحرام حلالا، والمؤمن لا يمكن أن يفعلها. يعني إيه ولا تحلوا، لا تحلوا الآن، لا تحلوا. إيش قال المفسرون في قوله لا تحلوا؟ لك قوله لا تحلوا، لا هذا يا أيها الذين آمنوا، يعني لو هو يفسر خطاب المؤمنين حقا يا أيها الذين آمنوا، هذا تفسير خطاب يا أيها، خطاب المؤمنين حقا هو تفسير يا أيها الذين آمنوا، وليس تفسير لا تحلوا. طيب وبعدين، وبعدين إيش قال؟ نتكلم على الشعيرة، على طول كذا، ما قال لا تنتهكوا حرمة، لا تجعلوا الحرام حلالا. إيش يعني لا تحلوا؟ لا، لا تجعلوا الحرام حلالا، لا تحلوا، لا تنتهكوا حرمة كذا. أحل يحل، هي نوى كلمة لا تحل. الكلمة هذه تحل إيش معناها؟ لا تحل المحرم منها بين الناس، بطريقة قوله لا تحل، التقدير لا تحل الحين. شوف أنا ممكن أقول لك الآن، يعني أنا أبحث عن هذا المعنى في التفاسير، لا تحلوا، لا تجعلوا الحرام حلالا، لا تحلوا، لا تستبيحوا حرمته، لا تحلوا، لا تنتهكوا حرمته، أنا أريد هذا المعنى. ها؟ يعني الآن لو أنا أكتب الآن مثلا التفسير أقول لا تحلوا، لا تجعلوا الحرام حلالا، ولا تستبيحوا حرمة، ولا تستبيحوا وتنتهكوا حرمته. أنا أبحث الآن عن هذا المعنى. شوف، لا تجعلوا الحرام حلالا، ولا تنتهكوا وتستبيحوا حرمته، شعائر الله. أنا أبحث عن هذا المعنى اللي هو لا تجعل الحرام حلالا، ولا تنتهك وتستبيح حرمته. تمام. ف يعني شعائر الله يا انت الان واحد الان منكم قرأ، انت قرأت ايش قلت؟ خطاب المؤمنين حقه، هذا تفسير يا ايها الذين امنوا. واحد قرأ مثلا الشعائر هي العلامات، احنا الان نتكلم على بينهما يعني لا يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله، فما نبغى تفسير يا ايها الذين امنوا وما نبغى تفسير شعائر، نبغى تفسير لا تحلوا. إيه الحين هذا الذي نبحث عنه، يعني أقول الآن كذا نبغى نكتب في التفسير هذا الكلام بعدما نجد من المفسرين ذكرا له وإقرارا بهذا المعنى. ما ذكرنا كلمة كذا لا تجعل الحرام حلالا، ما ذكرنا كلمة تستبيحه، ذكرنا كلمة تنتهك، الآن أضفنا أشياء. وحتى كلمة تنتهك يعني أيضا نشوف من الذي قال يعني بهذا حتى نكتب ونحن مطمئنين. على أي حال هذه نجعلها يلا على الإخوان اللي معنا في الشبكة يبحثوا لنا عن معنى لا تحل من التفاسير، ونريد بما معناه لا تجعل الحرام حلالا ولا تنتهك وتستبيح حرمته، ولا تنتهك ولا تستبيح حرمته شعائر الله، بعدين شعائر الله كذا كذا إلى آخره. يبدو أنه ما عندكم شيء الآن، ما عندكم شيء هنا حول لا تحلوا، تمام ولا في شيء؟ خلاص نهي عن أن يحلوا، هي لا هي النهي. طيب خلاص ماشي، نجعلها على الإخوان اللي في الشبكة وننتقل إلى ما بعده. شعائر الله، شعائر الله الشعائر جمع شعيرة، والشعيرة من شعرة، شعر بالشيء إذا علم به، تمام. عندكم زيادة؟ شعيرة، الشعائر جمع شعيرة، والشعيرة على وزن فعيلة. من شعر فلان بالشيء إذا علم به، فالشعائر المعالم، هذا المعنى اللغوي. عندكم زيادة على المعنى اللغوي؟ نعم. البغوي هي العلامة، الإشعار من الشعار وهي العلامة. طيب طيب إذا نكتب شعائر الله مناسك الحج ومعالمه، فلا تستحل حرم الله وما فيه من بيته والصفا والمروة وغيرها، وما يهدى إلى حرمه من بهيمة الأنعام، ولا تنتهكوا محارم الله وتتعدوا حدوده التي حدها من حلاله وحرامه وفرائضه. والشعائر جمع شعيرة، من شعر بالشيء إذا علم به، فالشعيرة هي المعلم. وقيل الشعائر معالم حدود الحرم. والشعائر أيضا ما كان يشعر ويعلم من الهدي، كإسالة دم البعير عليه من جهة السنام. والشعائر أيضا ما كان يشعر ويعلم من الهدي، كإسالة دم البعير عليه من جهة السنام حتى يميز عن غيره. إذن يا أخوان، الآن كلمة شعائر جمع شعيرة، والشعيرة هي المعلم، مأخوذة من شعر بالشيء إذا علم به. وما المقصود بالمعالم؟ قيل معالم الحرم، وقيل معالم حدود الله. وقيل المعنى لا تحل حرم الله، أو لا تحل مناسك الحج فتضيعوها، أو لا تحل ما حرم الله عليكم في حال إحرامكم. هذه المعاني الثلاثة نريد أن نضيفها. الآن نحن إيش كتبنا؟ كتبنا مناسك الحج ومعالمه، فلا تستحل حرم الله ما فيه من بيته والصفا والمروة وغيره، وما يهدى إلى الحرم من بهيمة الأنعام، ولا تنتهكوا محارم الله وتعدى حدوده، تعدى الله إلى آخره، من حلاله وحرامه وفرائضه. في زيادة الآن هذا الكلام، لا تحل حرمات الله ولا تتعدى حدوده، كتبناها كتبناها. لا تحل حرم الله كتبناها، فلا تستحل حرم الله. لا تحل مناسك الحج والعمرة فتضيعوها، نبغى نضيف هذه. وما يمدى إلى حرمه من بهيمة الأنعام، ولا تحل مناسك الحج فتضيعوها. أيوة، ولا تحلوا ما حرم الله عليكم من محظورات الإحرام، هذا معنى آخر. فنعيد الآن قراءة الكلام كاملا بعد الإضافات. شعائر الله مناسك الحج ومعالمه، فلا تستحلوا حرم الله وما فيه من بيته والصفا والمروة وغيرها، وما يهدى إلى حرمه من بهيمة الأنعام، ولا تحلوا مناسك الحج فتضيعوها، ولا تحلوا ما حرم الله عليكم من محظورات الإحرام، ولا تنتهكوا أيضا محارم الله وتتعدوا حدوده التي حدها من حلاله وحرامه وفرائضه. والشعائر جمع شعيرة، من شعر بالشيء إذا علم به، فالشعيرة هي المعلم. وقيل الشعائر معالم حدود الحرم، والشعائر أيضا ما كان والشعائر أيضا ما كان يشعر ويعلم من الهدي، كإزالة دم البعير عليه من جهة السنام حتى يميز عن غيره. انتهى. الآن انتهى ما جمعناه من تفسير شعائر، شعائر الله، شعائر الله. نقول في الفوائد وفي الآية، وفي الآية تعظيم حدود الحرم ومناسك الحج، وحلال الله وحرامه. وإضافة الشعائر، احنا تكلمنا عن قضية إضافة شعائر إلى الله، أظن تكلمنا شعائر الله، ها؟ ولا ما ذكرنا حتى هنا. ذكرنا في الفوائد لا تشريفا، هذه حطيناها في الفوائد، إضافة الشعائر إلى الله تشريفا لها وتهويلا لعقوبة من تلكها. تمام. الآن ننتقل إلى ولا الشهر الحرام. ولا الشهر الحرام أي لا تستحل الاعتداء في الأشهر الحرم ولا التلاعب بها في تعيينها وترتيبها. وكانت الشريعة قد نهت عن القتال في الأشهر الحرم وعن القتال في الحرم، ثم جاء نسخ ذلك في أمر المشركين فأباح الله قتالهم في الأشهر الحرم، خلينا نقول في شأن المشركين، ثم جاء نسخ ذلك في شأن المشركين فأباح الله قتالهم في الأشهر الحرم وقتلهم في الحرم، كما ذهب إلى ذلك جمهور أهل العلم. وقال تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، لقوله تعالى، وذهب جمهور أهل العلم لقوله تعالى، كما ذهب إلى ذلك جمهور أهل العلم لقوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وذهب بعض العلماء إلى بقاء تحريم القتال فيها، وفرق بعضهم بين ابتداء القتال وبين الاستمرار فيه إذا احتاج المسلمون إلى ذلك لمصلحة الجهاد. والأشهر الحرم أربعة كما قال عليه الصلاة والسلام: منها أربعة حرم، ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. هذا اللي ذكرناه في قوله ولا الشهر الحرام. في عبارة: وسمي الشهر حراما لتحريم القتال فيه. طيب، حكم القتال في الأشهر الحرم. عن ابن عباس قال: ولا الشهر الحرام يعني لا تستحل قتالا فيه. وكذلك قال مقاتل بن حيان وعبد الكريم بن مالك الجسري واختاره بن جرير أيضا. وقد ذهب الجمهور، وعن ابن جرير سأريد عنه كلام الآن سنعرفه، وقد ذهب الجمهور إلى أن ذلك منسوخ اللي هو تحريم القتال في الأشهر الحرم، وأنه يجوز ابتداء القتال في الأشهر الحرم، واحتج بقوله: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وقد حكى الإمام بن جرير أبو جعفر بن جرير رحمه الله الإجماع على أن الله قد أحل قتال أهل الشرك في الأشهر الحرم. طبعا هذا غريب أن ينسب الكلام التحريم إلى بن جرير، لأن هو الذي نقل الإجماع، كيف ينقل الإجماع ويرى بتحريم القتال في أشهر الحرم؟ وقد حكى الإمام أبو جعفر رحمه الله الإجماع على أن الله قد أحل قتال أهل الشرك في الأشهر الحرم وغيرها من شهور السنة. قال: وكذلك أجمعوا على أن المشرك لو قلد عنقه أو ذراعيه بلحاء جميع أشجار الحرم لم يكن ذلك له أمانا من القتل إذا لم يكن تقدم له عقد ذمة من المسلمين أو أمان. ولهذه المسألة بحث آخر، يعني يقول يعني كثير: ولا الهدية ولا القلائد، هذا شيء إذن يعني الحكم القتال في الأشهر الحرم في تفصيل. طيب، اختلف العلماء في ذلك على أقوال، أنا هذا الكلام اللي تقدم سنعيده الآن بشكل أكثر تفصيلا. القول الأول الجمهور من العلماء على أن القتال من الأشهر في الأشهر الحرم منسوخ بقوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وغير ذلك من العمومات التي فيها الأمر بقتال الكفار مطلقا والوعيد في التخلف عن قتالهم مطلقا، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إيش أدلة الجمهور؟ الآية فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، غير كذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع مين؟ قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أهل الطائف في ذي القعدة وهو من أشهر الحرم، حصار الطائف أهل الطائف. القول الثاني أن النهي عن القتال في الأشهر الحرم غير منسوخ لهذه الآية، واللي هي إيش؟ لهذه الآية لا تحل ولا الشهر الحرام ولا الشهر الحرام وغيرها مما فيه النهي عن ذلك بخصوصه، وحمل النصوص المطلقة الواردة على ذلك، وقالوا المطلق يحمل على المقيد. فإذا الآخرين ماذا قالوا غير الجمهور؟ قالوا القتال في الأشهر الحرم حرام وغير منسوخ الحكم هذا. ايش دليلكم؟ قالوا الآية هذه لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام، يعني ولا القتال في الشهر الحرام لا تحل. طيب والنصوص الأخرى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، كل آيات السيف اللي في القرآن اللي احتج الجمهور بها. قالوا هؤلاء الطائفة الثانية من العلماء قالوا هذه مطلقة، والنهي عن القتال في الشهر الحرام مقيد، فنحمل المطلق على المقيد ونقول قتال المشركين في غير الأشهر الحرام في المطلق اللي هو قتال المشركين نقيده، يقول إلا في الأشهر الحرم لا قتال للمشركين فيها. القول الثالث التفصيل، فقال بعضهم لا يجوز ابتداء القتال في الأشهر الحرم، وأما استدامته وتكميله فإنه يجوز. إذا كان أوله في غيرها، أوله أول إيش؟ أول القتال في غيرها، في غير إيش؟ في غير أشهر الحرم. مثال، بدأنا القتال مع المشركين في جماد الثاني، خلص الشهر ودخل رجب وما انتهت المعركة، حاصرنا البلد ولما أوشكنا نفتحها دخل رجب، نخلي التعب كله يروح على الفاضي ونرجع بعد الخسائر اللي خسرناها في الحصار، وخلاص يعني أوشكنا على قطف الثمرة ونقول خلاص ما. فقال بعض العلماء يجوز القتال في الأشهر الحرم استدامة لابتداء، استدامة لابتداء. وهؤلاء حملوا قتال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الطائف على ذلك، قالوا لأن أول قتالهم في حنين كان في شوال، ولما انهزموا وانكسروا رجعوا للطائف واحتموا في الطائف وتحصنوا في الطائف حاصرهم ودخل في ذي القعدة في الحصار، وقتال أهل الطائف دخل في ذي القعدة. طيب هذا الكلام يا جماعة على جهاد الدفع ولا جهاد الطلب؟ اللي هو أنه يجوز في الاستدامة لا في الابتداء، جهاد الطلب. أما جهاد الدفع عند هؤلاء الطائفة الثالثة اللي فصلت فقالوا سندفع عن أنفسنا في الشهر الحرام أو في غيره، وأنه هذا بالإجماع، بالإجماع أنه جهاد الدفع يكون في الشهر الحرام غير أجل. إيش يعني إذا جاءنا المشركون يحاصرون بلدنا أو يقتحمونه وكان شهر حرام نروح نتركهم يقتحمونه ويحتلونه ونقول لهم لا نقاتلكم وهذا شهر حرام؟ لا يمكن. طيب لا يمكن. قال ابن كثير رحمه الله المشرك يجوز قتله إذا لم يكن له أمان. إيش يعني لم يكن له أمان؟ عقد أمان، ما أعطيناه عقد، ما سوينا معه عقد أمان. قال ابن كثير وإن أما البيت الحرام أو بيت المقدس فإن هذا الحكم منسوخ في حقهم، اللي هو القتال في الأشهر الحرم، منسوخ في حق غير أهل الأمان. طيب من قصد الحرم للإلحاد فيه والشرك يمنع منه، وقال تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل معالي بن أبي طالب لما أمر الصديق أميرا على الحج أرسل معالي رسالة لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. وأيضا قول الله تعالى وما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، فمساجد الله على رأسها المسجد الحرام، إذا ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله لا نمكنهم من إتيانها. والحرم على رأسها. طيب الآن لما نجي نقول لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام، بعدين نفسر الشهر الحرام إنه القتال في الشهر الحرام، لا تحلوه أبقوه حراما ولا تقاتلوا فيه، بعدين نأتي على قول الجمهور ونقول إنه منسوخ. طيب وإنه الناسخ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وكل آيات الأمر بالقتال. السؤال ما المنسوخ من الآية؟ لأنك أنت إذا أثبت أن هناك نسخا لازم الآن نشوف ما هو المنسوخ. كل الآية هذه منسوخة؟ كل الآية هذه سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، هل كلها منسوخة؟ خلاص إذا منسوخ بعضها، وهو قوله ولا الشهر الحرام. إذا كان المعنى ولا القتال في الشهر الحرام فإن هذا المعنى منسوخ. إذا كان المعنى ولا الشهر الحرام يعني لا تنتهكوا حرمته بمعصية الله فيه، يبقى هذا المعنى ما هو منسوخ. لذلك لازم نجي في علوم القرآن على شيء، يعني على حالة أن تكون الآية تحتمل معنيين أو جزء منها يحتمل معنيين، فيكون المنسوخ أحدهما دون الآخر، فيكون المنسوخ أحدهما دون الآخر، يعني هذه حالة من الحالات، يعني حالة من الحالات أن يكون أحدهما منسوخ، أن يكون أحدهما منسوخا دون الآخر. نحن أمام حالة في عندنا فقرة في آية، ما هو كل الآية، ومعنى من معاني الفقرة هذه هو المنسوخ. عادة الآية كلها يقول الآية منسوخة، صح؟ الحين ما هي الآية كلها منسوخة؟ يعني لا تحل شعائر الله المعنى هذا محكم، ولا الشهر الحرام هو اللي عليه الكلام، لكن حتى قوله لا تحل الشهر الحرام، لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام، يعني لا تحل الشهر الحرام، إذا قلت لا تحل الشهر الحرام يعني لا تحل القتال فيه، نقول هذا منسوخ على قول الجمهور. طيب إذا قلت لك ولا لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام، يعني لا تحل المعصية فيه، يعني لا تعصي الله في الأشهر الحرم، فتقول لي لا، هذا المعنى ما هو منسوخ، هذا باق وهو محكم، هذا المعنى محكم وباق وليس منسوخا. إذن صرنا في حال الآن نسخ جزء من الآية على أحد معانيها، صح؟ نسخ بعض الآية على معنى من معانيها، نسخ بعض الآية على معنى من معانيه، ممكن نكتبها هذه في الفوائد، نقول وفي الآية نسخ لبعضها على أحد معانيه. ها؟ إيه الحين بنفسرها. إيه. وبيان ذلك أن بعض هذه الآية وهو قوله تعالى ولا الشهر الحرام، يحتمل معنيين. الأول لا تحل الشهر الحرام، أي لا تحل القتال فيه، والثاني لا تعصوا الله فيه. فالمعنى الأول هو المنسوخ على قول الجمهور، الذين ذهبوا إلى إباحة قتال المشركين في جميع أشهر السنة، سواء كان ابتداء للقتال أو استمرارا فيه، وسواء كان في جهاد الطلب أو في جهاد الدفع. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن القتال في الأشهر الحرم باق على تحريمه وغير منسوخ، وقيد النصوص المطلقة الواردة في قتال الكفار بالقيد المذكور في هذه الآية وما شابهها، وقالوا المطلق يحمل على المقيد، وفصلت طائفة أخرى من أهل العلم، وفصلت طائفة ثالثة من أهل العلم في هذا الحكم فقالوا لا يجوز ابتداء القتال، لا يجوز للمسلمين ابتداء القتال في الأشهر الحرم، وأما استدامته وتكميله فإنه يجوز فيها، إذا كان الابتداء في غيرها وخصوصا عند الحاجة كما لو حاصر المسلمون حصنا، كما لو حاصر المسلمون بلدا للعدو، قبل دخول في شهر حلال، فلما أوشكوا على فتحه دخل شهر حرام، فلما أوشكوا على فتحه وقد تكبدوا ما تكبدوا دخل شهر حرام، فإنه يجوز لهم إكمال القتال وإنجاز المهمة حتى لو دخل الشهر الحرام، من أول السطر. وأما قتال الدفع الذي يبتدئ فيه الكفار لقتال المسلمين فإنه يجوز للمسلمين قتالهم ودفعهم سواء كان في شهر حرام أو في غيره، وذلك بإجماع أهل العلم. هذا بالنسبة للزمان، وأما المكان وهو الحرم نفسه فإنه يجوز قتل المشرك فيه إذا لم يكن له أمان، ويمنع كل مشرك من دخول منطقة الحرم لقوله تعالى فلا يقرب المشركين فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وقوله عليه الصلاة والسلام ألا لا يحج بعد العام مشرك. شوفوا على التخريج. وبناء عليه فإن قوله تعالى أيضا فإن قوله تعالى وبناء على ما تقدم فإن قوله تعالى ولا الشهر الحرام ولا الهدية ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام تكون منسوخة فيما يتعلق بالمشركين، فلو قلد المشرك فلو قلد مشرك عنقه أو ذراعيه بلحاء جميع أشجار الحرم لم يكن ذلك أمانا، لم يكن ذلك له أمانا من القتل إذا لم يكن سبق له عقد ذمة مع المسلمين، إذا لم يكن له عقد ذمة مع المسلمين، إذا لم يكن له عقد ذمة أو أمان من المسلمين، طيب، إذن لو قلت لا تحل شعائر الله هذه ما هي منسوخة، تمام؟ ولا الشهر الحرام، إذا قلت قتال المشركين في الشهر الحرام هذا منسوخ عند الجمهور. طيب هدي المشركين وقلائد المشركين، ولو المشركين يعني وضعوا لحاء شجر الحرم لفوا أنفسهم وغطوا أجسادهم بلحاء أشجار الحرم، ولا آمين البيت الحرام، لو جو المشركين آمين البيت الحرام نقول خلاص منسوخ، لأنه لو ما قلنا منسوخ معناها القلائد لو المشرك تقلد شجر الحرم لحاء الحرم ما يقتل، ولا آمين البيت الحرام يعني لا تحلوا شعائر الله، لا تحلوا آمين البيت الحرام يعني لا تقتلوهم، أي واحد يؤم البيت الحرام، فإذا كان مشرك يؤم البيت الحرام نمنعه بل نقتله إذا ما كان له عقد أمان، يجوز قتله إذا ما كان له عقد أمان أو ذمة. طيب فبناء عليه إيش يصير المنسوخ من الآية، لأن الآية كاملة يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدية ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم إلى الآية، فلا تحلوا شعائر الله ما هي منسوخة، وإذا حللتم فاصطادوا ما هي منسوخة، ولا يجرمنكم شنآن قوم ما هي منسوخة. إذن إيش المنسوخ فيها؟ بعضها على قول الجمهور على أحد المعاني لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا أمن البيت الحرام فيما يتعلق بالمشركين قتالا في الزمن ومنعا في المكان، هذه منسوخة، هذه منسوخة. في أي شيء حول هذا الموضوع؟ هذه نتائج الآن طلعنا بنتائج يعني. الله كيف؟ أيوة إيش اللي ما كملنا؟ ذكرنا يعني ذكرنا في تفصيل الأقوال في القتال المشركين. إحنا وبدأنا دخلنا المدخل من وين؟ من قضية نسخ بعض الآية على أحد معنييها. أيوة. أيوة. تمام. طيب نقول وبناء على ذلك فإن بقية الآية محكم، ماشي يعني بقية الآية محكمة يعني صحيح، بس أنت تبغى تضيف إضافة يقول ومعنى الجزء الآخر المنسوخ على قول كذا كذا، فيكفي ما تقدم في بيان هذا. يعني قلنا من قد غزل، قلنا لا تحل شعائر الله، لا تحل قتال، لا تحل الشهر الحرام، قتال فيه منسوخ على قول، المعصية فيه مو منسوخ ولا على أي قول. طيب ثم قلنا ولا الهدية، ولا الهدية طيب إيش قلنا ولا الهدية؟ ولا الهدية أي لا تحلوه، والهدي هو الهداء الذي يهدى إلى بيت الله من بهيمة الأنعام تقربا إليه سبحانه، فلا تمنعوه من بلوغ محله، فلا تمنعوه من بلوغ محله، ولا تعتدوا عليه بغصب أو ذبح أو سرقة أو اعتداء وتعييب. ومن السنة إشعار الهدي ليتميز فلا يمس بسوء، وليقتدي به من يراه فيأتي بمثله. ولا القلائد، كان أهل الجاهلية إذا خرجوا من أوطانهم في غير الأشهر الحرم قلدوا أنفسهم شعرا وبرا وجعلوه عليها، وكان مشركو الحرم يتقلدون شيئا من لحاء شجر الحرم يضعونه على أجسادهم ليأمنوا من العدوان. والقلائد أيضا هي الهدايا المقلدة، أي ذوات القلائد، وهي العلامات التي توضع عليها ليعرف أنها هدي. طيب، انتهى ما ذكرناه من انتهى ما كتبناه سابقا، مع الآن إضافات وكتابة فوائد أخرى. ولا زلنا في تفسير الآية، وإن شاء الله نأتي على قوله ولا أمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. بس خرجنا من نتائج جيدة في قضية النسخ وفهم أقوال أهل العلم والإجماع على أنه جهاد الدفع ما في نسخ، ما في نسخ. طيب، والعرب اللي يعظمون الأشهر الحرم باقي منهم أحد؟ والله صحيح الآن، يعني لو بيجي نقول وين قبائل العرب، أكثرها في جزيرة العرب، صح؟ الآن هل قبائل جزيرة العرب الآن يعني إسبيع، عتيبة، غامد، قحطان، كذا كذا، هل هؤلاء الآن عندهم قضية يعني تعظيم القتال في الأشهر الحرم؟ وهل هي يعني مثلا يجيبونها في مجالسهم، يعني يطرون ذكرها بينهم، يعني معروفة في مثلا سلومهم وقواعد قوانينهم ومتداولة، ولا اختفى كلام عنها؟ اختفى، ها، ما عاد خلاص. يعني ما أظن الآن يتوقع مثلا لو يجي واحد من مشركي الكفار، لو صار الآن مثلا أي شيء إن شاء الله، يعني لا يمكن مثلا يجي بناء عليه، يعني مثلا المسلمون في البوسنة يقاتلون الصرب وأوشكوا أن هذا يتغلب، فيقول الصرب يقول إيه دخلنا في الأشهر الحرم، خلاص وقفوا، ها؟ أو مثلا الآن المسلمين الأفغان الذين يقاتلون الكفار، يجي مثلا يدخل شهر رجب يقول أمريكا لا وقفوا هذا شهر حرام، ها؟ ما أظن يعني ما في أحد الآن يعني يقول لا هذا شهر حرام اتقوا الله ولا تقاتلوا فيه وعيب عليكم هذا وكيف، ما أظن فيه أحد يورد الآن هذا، يعني كأنه ما إيه. لو تقول لي كثير من العرب ما هي الأشهر الحرم، ما يدري، يمكن يقول رمضان، أيوة، مع أنه رمضان ليس من الأشهر الحرم، بس لو أراد أن يتوقع أو يألف على طول يبدأ لك يقول لك أشهر الحرم رمضان، وهي الأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، ثلاثة متوالية وواحد منفصل عنها. فما الآن يعني وين العرب من زمان؟ العرب يعني أيام الجاهلية وأيام قريش بدء الإسلام، وفي العهد المكي والمدني والعهد النبوي كان عندهم شغلة الشهر الحرم كبيرة، هذه مقدسة، وكيف يعني درجة أنهم يتلاعبون. إذا أرادوا ولا بد القتال يروحوا يتلاعبوا ويقدموا ويأخروا حتى يطلعوا بنتيجة أنه يعني يلا خلاص حلينا الموضوع احملوا سيوفكم يعني. ها ايش تقول؟ اي اذا عرفني العربي من يتكلم. لا اقول حتى على مستوى القبائل الان يعني على مستوى القبائل العربيه اللي يعني خلينا نقول في الان اماكنهم معروف انه هذه ديار كذا وديار كذا وهذول ديار القبيله الفلانيه بلاد القبيله الفلانيه وهذه ارض القبيله الفلانيه وهذه حتى اللي يعني منهم يشتغل برعي الابل والغنم واللي عندهم بيوت شعر في الباديه حتى اللي عندهم بيوت شعر في الباديه واللي ما دخلوا المدن ولا شك ما استوطنوا المدن واللي لا زالوا على طبيعتهم الاولى في الباديه اظن ما ها لو رحت لهم في الباديه قلت وش هي الاشهر الحرم ماذا تفعلون فيها ايش تعتقدون فيها ما يمكن ما يعرف ما هي حتى يعتقد ولا ما يعتقد. فاختلف وضع العرب عن زمان يعني اختلف وضع القبائل العربيه الان عن الوضع من زمان. من زمان كانت مثلا عربيه فصحى يعني تطلع الى بني سعد يعني هوى نقي وحليب طبيعي مرعى ولسان عربي فصيح تتعلم يعني شعر نظما شعرا عاد تسمع العجائب. الان برضو تسمع عجائب بس من جهه ثانيه الحين نبطي ما نبطي وراحت الفصحى صارت النبطي ود الفصحى وطي خلاص. طيب روى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه في كتاب الرؤية قوله باب قوله يعني قوله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا. حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن عطاء بن يسار عن رجل من أهل مصر قال سألت أبا الدرداء عن قول الله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا فقال ما سألني عنها أحد غيرك إلا رجل واحد منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما سألني عنها أحد غيرك منذ أنزلت هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. قال وفي الباب عن عبادة بن الصامت قال هذا حديث حسن. حدثنا ابن أبي عمر عن سفيان محمد بن كدر عن عطاء عن رجل من أهل مصر قال سألت أبا الدرداء. هذه مشكلة السند أنه رجل من أهل مصر ما هو معروف. طيب عندنا جهالة راوي. عن رجل من أهل مصر قال سألت أبا الدرداء عن قول الله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا فقال ما سألني عنها أحد غيرك إلا رجل واحد منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما سألني عنها أحد غيرك منذ أنزلت. طيب المهم ما هو تفسيرها ما هو معناها يعني قل من تفطن للسؤال عن الآية قل من تفطن للسؤال عن الآية. فقال هي الرؤية الصالحة يراها المسلم يعني لنفسه أو ترى له يعني يراها شخص آخر لأجله. طيب لهم البشرى في الحياة الدنيا خلينا نقول هذا من تفسير الشيء ببعض صوره وليس كل المعنى يعني القرآن معناه واسع عظيم. لهم البشرى الآن تفسيرها بالرؤية الصالحة التي يراها أو ترى له، هذا من باب التفسير بالمثال، يعني هذا شيء من المعنى وليس كل المعنى. لأنك لو ذهبت للتفسير وقرأت يعني معنى لهم البشرى في الحياة الدنيا، إيش يعني لهم البشرى في الحياة الدنيا؟ عند الموت تبشرهم الملائكة قبل الآخرة، أيوة. مثلا خلينا نقول ثناء الناس على المؤمن بصالح عمله، أما قال في الحديث تلك عاجل بشرى المؤمن، مثلا دخلوا على واحد وهو يصلي قيام الليل ما كان قاصد أنه يروه، ففي الصباح قاموا يثنون عليه، والله فلان دخلنا عليه أمس كان يقوم الليل أو عرفنا كان كذا. مثلا واحد كان يقوم الليل فبكى فسمعه بعض جيرانه فنشروا الخبر، ما كان يقصد لا أنه ينقلوا عنه ولا أنه يمدحوه ولا أنه يرائيهم أو يسمعهم. فقال تلك عاجل بشرى المؤمن، إذن يدخل فيها أيضا ثناء الناس على المؤمن بصالح عمله. فالآن قلنا الملائكة تبشرهم عند الموت قبل أن يرحلوا إلى الدار، يعني قبل أن يصبحوا في الدار الآخرة. قلنا إنه يعني يثني الناس ثناء الناس عليهم بصالح عملهم لهم البشرى. وقلنا الآن الرؤية الصالحة اللي فيها بشارة للمؤمن يراها أو ترى له، يراها أو ترى له، مثل إنه على خير ولا إنه على، خصوصا يا إخوان الآن في اضطراب المناهج والحيرة في التوجهات، بعض الناس يشك أو بعض الناس ممكن مثلا يعاني من الصمود على والثبات على المنهج، يعاني فيرى رؤية أو ترى له رؤية أنه على خير وأنه على صواب وأنه على حق وأنه كذا، فتكون هذه بشارة من الله ليثبت ويستمر. مثلا خلاص هذه من معاني لهم البشرى في الحياة، لهم البشرى في الحياة الدنيا. طيب أخونا جزاه الله خير يمكن استخرج لنا بعض الأشياء في قوله لا تحل شعائر الله. قال لا تحل حرمات الله، طيب لا تحل حرم الله، لا تحل مناسك الحج فتضيعوها، لا تحل شعائر الله للصفا والمروة والهدي والبدن، لا تحل ما حرم الله عليكم في حال إحرامكم، لا تحل معالم حدود الله الذي حرمها عليكم، لا تحل حرمات الله ولا تضيع فرائضه، خلاص ما يعني نهى عن استحلال شعائره ومعالم حدوده وإحلالها نهيا عاما، ما في شيء يعني غير اللي ذكرناه تقريبا. جزاه الله خير على جهده. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تأتيني عروض للعمل في بنوك وشركات تأمين بحكم تخصص دراستي، هل العمل طبعا بنوك ربوية لا حرام، وبالنسبة لشركات تأمين طبعا تجارية هذه شركات ميسر فلا يجوز العمل فيها أيضا. يقول مش محيطكم يختلف عن مجتمعي، نعم نحن نعرف يا أخي، ولكن هذا لا يتأثر بتغير المكان. يعني بنوك الربا حرام العمل فيها سواء كان أينما كانت، هنا في الخارج في الداخل في المغرب في الهند في المشرق في بريطانيا في اليمن في استراليا في مصر في أي مكان لا يجوز العمل في بنوك الربا. يعني ليس هذا مما يختلف حكمه باختلاف البلدان. طيب لكن ممكن تقول لي والله شوف الآن هذا هذه الثورات التي تقوم الآن في العالم العربي إيش حكمها؟ ممكن أنا أقول لك إنه هذا حكمه يختلف باختلاف المكان. ممكن أقول لك إن حكمها يختلف باختلاف المكان. خروج الجماهير والناس وهذه الثورة. فأجي على مثلا على مكان فيه الأمر لأهل السنة مستتب. ولو ثار أحد سيثور أهل البدعة. ها؟ فإيش يسووا؟ يستولوا على مقاليد الأمور من أهل السنة وتصير المصيبة الكارثة. فستقول إن الثورة في هذا البلد حرام. تجي على بلد ثاني فيها ظلم مطبق وحكم بغير ما أنزل الله. وجاءوا قالوا والله الناس يستطيعون إذا ثاروا أن يغيروا الحكم بغير ما أنزل الله والظلم ذا يرفعوه ويغيروا الأمور. فنقول يلا إذن فعلهم وجيه. تجي على بلد ثالث ما ندري ها يمكن تصير فيه مفاسد أكبر يمكن تؤدي إلى مصالح أكبر ما ندري يمكن تنتهي إلى حكم بما أنزل الله ورفع الظلم وإقامة العدل وجلب الكرامة وزوال الإهانة والمذلة ها وممكن تنتهي إلى فوضى وقتال وسفك دماء وانتهاك أعراض وذهاب الأرزاق الناس وتعطل مصالحهم ومعايشهم ويدخلون في أمر مريج ويقتل بعضهم بعضا وتخرب المساجد وتتعطل الجمع والجماعات فنقول ما يجوز. طيب الآن يقول والله ما ندري يمكن تنتهي الكذا ويمكن تنتهي الكذا. جيبوا أهل الحل والعقد جيبوا أهل النظر الشرعي والخبرة بالواقع واستخرجوا لنا الحكم أن الأغلب يا جماعة ستنتهي إلى زوال الظلم وقيام العدل والحكم وتحقيق الحكم ما أنزل الله إلى آخره ولا الأغلب أنها ستنتهي إلى سفك دماء وفوضى واضطراب وزوال المعايش والأرزاق تعطل أرزاق الناس وعباداتهم وبقاء الأمر فوضى هكذا سنين يعني كل حروب داخلية وحروب أهلية وطحن في بعض. طيب فإذا المسألة تختلف باختلاف الأحوال والبلدان. لكن هل المسألة هذه هي قضية أنه يعمل في بنك ربوي ولا شركة تأمين ميسر ما راح يختلف الحكم سواء كانت في العالم العربي أو في العالم الغربي؟ التأمين أو الميسر حرام والربا حرام. لا يختلف حكم الميسر والربا في أي مكان من العالم. عليكم السلام وبركاته. تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا صاحب محل من مكة أحد الزبائن اليوم نسي معصوب فول وسيخرب إذا تركناه. إذن يتصدق به نيابة عمن اشتراه. يتصدق به نيابة عمن اشتراه. جاء واحد دفع فلوس وقف على أساس أنه واقف في السرة في الطابور أو حطها وراح المهم أنه يعني تركها نسيها حاسب ومشي. لو ما اشترى كان قلنا ما حاسب ما اشترى كان قلنا خلاص هذه ترجع للمحل. لكن هذا اشترى وحاسب وراح وإذا تركناها تخرب. الله الشرع لا يأمر بالفساد. الشريعة لا تأمر بالفساد. ما تقول لك خليها حتى تخرب مالك دخل هذا تبعه أنت مالك هو لا. يعني الشريعة تحقق المصالح. طيب إيش أحسن شيء نسوي الآن؟ نتصدق بها نيابة عنه. فإن جاء وقال معصوبي فولي نقول نعطيك بدلا منه أو تقرنا على ما فعلنا والأجر لك. نعطيك بدلا منه والأجر لنا، ولا تقرنا على ما فعلنا والأجر لك، وحنا بعد مأجورين إنه إيش تصرفنا إنقاذ الموقف، سوينا شيء يراعى فيه المصلحة. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل هذا حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة إذا لم تصح تطوى كما يطوى الثوب ويلطم بها وجه صاحبها؟ ورد في حديث ضعيفة أنه تلف كثوب الخلق ويرمى بها في وجه صاحبها. على أي حال حتى لو ما صح، كل ما يؤجر أو الثواب ما في ما له ثواب عليها يكفي، يعني سواء ترمى في وجهه ولا تطوى كما يطلب، يعني هذه يوم القيامة سيحاسب، وإذا ما كانت على فخاص ما له شيء. وفي ناس يكتب له ربعها نصفها، وفي ناس ما يكتب شيء، لا خشوع ولا طمأنينة، حيكتب على إيش؟ طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حصل تحدي بين أهل السنة والصوفية على شجرة عند ضريح أحد الأولياء بأنه لا أحد يستطيع أن يقطع هذه الشجرة إلى يوم القيامة، وإذا قطعها أهل السنة فلهم 4000، ويصبح شيخ الصوفية من أهل السنة. وفاز بالتحدي أهل السنة، الله أكبر، الحمد لله. ولكن الصوفية لم يفوا بالوعد، وبقي شيخهم على طريقته وما دفعوا 4000. ماشي، يعني ما يتوقع منهم، يعني إذا واحد صوفي عنده بدع وشركيات ما حيخالف لك، إذا وعد أخلف يخالف أكثر منها، يعني يجي منه أسوأ من كذا، يعني ما وقفت على أنه هو يعني ما رح يدفع 4000. حنا نقول له يا أخي خلاص غير لأهل السنة ونعطيك 4000. لو يعني نحن نقول له يا أخي خلاص غير، أنت الآن غير انتقل لأهل السنة ونعطيك 4000، يا ما نبغى نأخذ، إنما ندعوكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكرا. لكن يعني على أي حال يبين أنه أهل الصوفية بكلام باطل، يقول هذه شجرة ما أحد يقطعها إلى يوم القيامة، وإذا استطعتم قطع، يعني كأنه هذا الولي راح يطلع من القبر ويدافع عن الشجرة، يعني كانوا راح يمنعهم، يعني ما، أو إنه اللي يمد يده للشجرة يصيبه شلل. صوفي يعني بدع، عندهم اعتقادات، هذه من الاعتقادات الفاسدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو منهج، سؤال عن قضية جماعة التبليغ، هؤلاء يعني أيضا لا يقال أنهم سواء في كل بلدان العالم، ممكن يكون في بلد بلدان العالم منهجهم موحد، عقيدة عنده عقيدة التوحيد ويطلع مع التبليغ، وممكن يكون في بلد ثاني من بلاد العالم مشرك من المشركين، قبور وأضرحة وبدع. فما هو، ما في جواب واحد في هذا. يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم العمل في الكول سنترز؟ الكول سنترز مراكز طلب المعلومات والاتصال على الشركات ونحو ذلك، في شركات كبيرة في كول سنترز. خلينا نأخذ مثلا شركة شحن البضائع، هذه شركات بعيدة المدى، فيدكس، تي ان تي، دي اتش ال، مدري وإيش، أرامكس، يعني هالشركات اللي ما يتصلوا الزبائن قالوا أيوة أنا عندي بضاعة، أنا عندي طرد، إيش رقمه كذا، تاج نمبر، هات حط، مدري وصل هو الآن هنا، تعال وصل، لا ما وصل، استلمه كذا، نرسله لك على وين أنت، أو سواء كان شركة مثلا عندها مصانع ففي سوت كول سنتر مثلا تعطي معلومات للزبائن عن اي شيء، وين توجد بضائعكم في المكان الفلاني، وين تبيعون كذا في مدري ايش، وين الصيانه كذا، وين مدري ايش، المهم اللي هو يعني مش كذا. مراكز الاستفسارات، جيد، خلنا حتى إيش نترجمها يعني. مراكز الاستفسارات كول سنتر، مراكز سنترز، كول سنترز، مراكز الاستفسارات. ما حكم العمل في مراكز الاستفسارات؟ إذا كانت الشركة التي يتبع لها هذا المركز الاستفساري تبيع أشياء مباحة، يعني ما تبيع خمور ولا أشياء محرمة ولا سيديات فيها أفلام محرمة، لأنه قد يكون شركة إعلام، شركة إنتاج سينمائي، يعني قد تكون شركة فيديو كبيرة تشتري من يعني تسوق أفلام على مستوى العالم، أغاني، وعندها كول سنتر. إذن الشرط الأول أن لا يكون هناك محرمات فيما تبيعه هذه الشركة من المنتجات، لأن الاستفسارات راح تجي على إيش؟ على السلع في الغالب. إيش طلع عندكم شيء جديد؟ وصل كذا ولا ما وصل؟ وين الصيانة؟ كيف نصلح مدري إيش؟ كيف خدمة زباين؟ ثانيا أن لا يكون العامل في الكول سنتر امرأة، لأنها إذا صارت أنثى لن يختار واحد عمره 70 سنة بصوت أجش حتى ترد على الزبائن في الكول سنتر، وإنما سيختارون شابة صوتها ناعم مغري. هذه النظرية الغربية في التسويق القائمة على جذب الزبائن بالتلذذ بالمرأة، جذب الزبائن بالإغراء بالمرأة شكلا وصوتا كذا، يعني يقول تفتح نفس الزبون، هي الفكرة كذا. هذه فكرة غربية محرمة شرعا، فاسدة، تؤدي إلى الشر، فتح باب فتنة. فما يجوز لأنثى مسلمة تعمل في كول سنتر، لأنه حيتصل الرجال وتعمل اتصالات، كلام، أخذ، عطاء، كذا، فتح باب، حتى ممكن يكون تعارف وكلام، يعني تحصل أشياء في الكول سنتر. طبعا هو يقول لك الكول سنترز مكالمات مسجلة، أيوة حتى لو مسجلة يعني ممكن، هم يقولون يعني إذا كان أساءت الخدمة، لكن لو نعم صوتها زيادة ما يعتبروها هذه إساءة مهنية، يعتبروا أنه ها بالعكس هذه الآن جذبت مزيدا من الزبائن. ولذلك أنت تسمع أحيانا بعضهم يقول والله يا أخي كول سنتر تبع الشركة الفلانية فيها بنات، فيها أصوات، فيها مدري إيش، هكذا يقول الفسقة، شباب كذا يتداولون. فهذا باب شر ولا يجوز مرة المسلمة أن تعمل فيه. إذا يعني صار عندنا خرجنا تقريبا بقيدين وضابطين في عام العمل في الكول سنتر. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طلب محاضرة، طيب نريد نقل دروس لغرف دعوية أخرى في برامج أخرى، غرفة الملتقى والجنة، وغرفة أهل السنة والجماعة، وغرفة طالب العلم الشباب الإسلامي. نرجو إفادتنا عن مواعيد الليلة إن شاء الله. عندنا 9:30 عندنا درس على الشبكة، في 9:30 ليلا بتوقيت مكة المكرمة. كنت قد تكلمت في سؤال من قبل أن المخترعات هن المنافقات، والحقيقة أني كنت طلبت من زوجي الطلاق لمشكلة حصلت بيني وبين أهلي بينه وبين أهلي. وحين رجعت وفكرت في الموضوع تراجعت، ولكن زوجي تكلم في عرضي وأنني إنسانة لست بصالحة، وحتى يطلقني يجب علي دفع مبلغ من المال، يعني أنه يصير خلع. ووالدي حتى يعيد لي كرامتي، حتى يبين للناس أني لو كنت فعلا كما يقول لما طلب مني مالا حتى يطلقني. فأنا في حكم المختلعة، ولكن أرى نفسي قد افتديت من هذا الرجل، فهل علي ما على المختلعة من حكم النفاق؟ يعني أول شيء ما كان ينبغي أن تتطور الأمور هذا التطور السيء. ليش كذا؟ يعني صارت مشكلة بينه وبين أهلك، ليش أنت تروحي ضحية في الموضوع؟ أو الأولاد، إذا بينكم أولاد ما يصح. يعني هذا ليس من حسن التصرف. ما في أحد إلا تصير معه مشكلة، يعني ما من اللي ما تصير له مشكلة بينه وبين أهل زوجته؟ نادر جدا، إلا ما يجي أوقات سوء فهم كذا، يعني هذا شيء طبيعي. فإذا كل شيء نروح نحوله إنه نقول يلا خلع ونسوي إجراءات وهذا فلوس، والمشكلة إذا تفاقمت وصارت عند الناس وخرج الخلاف إلى العلن، لم صعب. فالذي ننصحك به ما ذكره رب العالمين في كتابه، وأن يصلح بينهما صلحا والصلح خير، وفي قراءة فلا جناح عليهما أن يصالحا. فإذا أصلح ما بينكما، يدخل ناس للصلح، يجمع الطرفين، وبلا كلام طلاق وخلع ومشاكل، وإيش يعني كرامته ما كرامته؟ طيب وبعدين يعني تطلقت، كما تتزوجت بعدها كمان 40 سنة لا زوج ولا أولاد على أساس كرامة موقف سابق قبل كذا. فننصحك بما ذكره الله في كتابه من الصلح، اعملوا مجلس صلح ولموا الموضوع، يظهر أن زوجك ما هو إنسان مثلا ما يصلي ولا متعاطي مخدرات ولا نزغة غضب تكلم في عرضك تقولي أنك ما أنك إنسانة صالحة لأنك طلبت الخلع وهو يعني على خلاف من طبع البشر. فلو كان مخطئا لا مانع من لم الموضوع مرة أخرى، تصلح الأمور إن شاء الله. السؤال الأخير، تقدم بعض الجمعيات خدمة ذبح الأضاحي، فنذهب ونعطيهم المال ونأخذ قسيمة قبل يوم العيد وهم يتكفلون بالباقي، هل يجوز مثل هذه الطريقة؟ الجواب نعم، إذا كانوا ثقات لا مانع، ما المانع؟ توكيل جائز، مو كل الناس يروح يزقر يجيب يشتري ذبيحة ويتأكد من سلامتها من العيوب، يروح فيها للمسلخ ويذبحها ويوزع اللحم، يعني هذه شغل يعني شغلانة كما يقولون. فالذي لا يستطيع، واللي يستطيع يعني يؤجر إنه راح استثمنها واستشرفها وتأكد من سلامتها وذبحها بيده وسمى عليه وكبر وهذا أو شهد ذبحها وأكل منها إذا كانت هديا ووزع بنفسه، هذا يؤجر. طيب واللي ما يستطيع خلاص يوكل، لكن ما يوكل ثقة، ما يوكل ناس يأخذون يأكلون المال ويضيعون هدي المسلمين. طيب يقول كيف يفعل المحرم الذي لم يحج، متى يتحلل ويحلق؟ الجواب لا علاقة لذبح الهدي بالتحلل، لا الأكبر ولا الأصغر. يعني أنت ممكن تتحلل تحلل الأصغر، يعني أو خلينا نقول تحلل الأصغر حتى تكون لا علاقة للتحلل الأصغر بذبح الهدي. طيب وكذلك الأكبر هو إيش اللي لها علاقة؟ رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير، طواف الإفاضة والسعي، اي طيب المتمتع او اللي قارن المفرد اللي ما سعى من اول، ها؟ فهذه الاشياء اللي توقف عليها التحلل. يعني فاذا رمى جمرة العقبة على الراجح تحلل اصغر، اذا اضاف اليه حلق التقصير احسن، إذا طافوا سعى التحلل أكبر. الهدي واجب على المتمتع والقارن، مستحب للمفرد وما يتعلق، ولذلك ما يتعلق به إيش تحلل. الحين المفرد ما عنده هدي كيف حيتحلل؟ عادي يعني خلاص. فالهدي هو من شعائر الحج لكن ليس مما يترتب عليه تحلل، وله وقت، يعني ما يجوز تأخير ذبح الهدي عن مغرب 13 ذي الحجة، ما يجوز تأخير ذبح الهدي عن مغرب 13 من ذي الحجة. طيب هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.